قال جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتيناه أعطيناه، أعطاه الله تبارك وتعالى من الكنوز، الكنز ما يكتنز دائما، يكتنز كل ذي قيمة من الذهب والفضة واللآلئ والجواهر وغير ذلك من الأشياء الثمينة. ما إن مفاتحه، مفاتيح هذه الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة، حملها يعني لا يستطيع أن يحمل المفاتيح فقط، وليس ما هو، وليس الكنوز، مفاتيح هذه الكنوز تتعب وتثقل العصبة من الرجال أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح، فرح بطر وعلو، إن الله لا يحب الفرحين، الفرحين بما أخذوه من هذه الدنيا والذين يبطرون به ويرون أن هذا حظهم وهذا نصيبهم فيفرح بذلك. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ابتغي اطلب بما أتاك الله تبارك وتعالى من هذا المال الدار الآخرة، فإن أعظم ما يستثمر للآخرة المال الطيب، المال الصالح، نعم المال الصالح لعبد الصالح، وكما قال النبي لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن آتاه الله تبارك وتعالى مالا وسلطه على هلكته في الحق ابتغى به الدار الآخرة، فأنفق على نفسه وأهله بالمعروف، والنفق على الأهل فيها أجر عظيم، دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. ثم النفق على المسكين والفقير وفي وجوه الخير، وجوه الخير المتعددة أكثر من 40-50 وجه من وجوه الإنفاق الطيبة، الإنفاق فيها أكبر حرث للآخرة. قال له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة من إنفاق هذا المال في طرق الخير، في مظانه، مما يعلي كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، ومما يسد حاجة الفقير والمسكين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، اطلب ثواب يعني زراعتك هذا المال في وجوه الخير عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، فإن هذا أعظم حرث، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بالمال بما أعطاك الله تبارك وتعالى، لا تنسى نصيبك من الدنيا طعاما وشرابا وزينة بالمعروف وتمتعا بهذه. وهذا الذي قيل له هو يعني أيضا ما وصى الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين وكل بني آدم، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهؤلاء نصحوا يعني أهله وقومه، نصحوه بهذه النصح العظيم، قال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في سيرك بهذا المال كما أحسن الله تبارك وتعالى إليك، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن الله تبارك وتعالى إليك بإعطائك هذا المال وبتمكينك منه، فأحسن كذلك، أدي حق الله تبارك وتعالى هذا الإحسان، وكذلك أدي حقوق الناس. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب بهذا المال الفساد في الأرض، فالعلو به وإنفاقه في الحرام وإنفاقه في إسرافا وتبذيرا إفساد في الأرض، أولا يكسر بهذا قلوب الفقراء، يمنعه عن وجوه الخير، قد ينفقه في الحرام، ينفقه في التبذير، إفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. علم الله تبارك وتعالى في موسى وقومه، فبوأهم الله تبارك وتعالى ومكنهم وأهلك قوم فرعون، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وللمؤمنين الذين معه إن شأنكم سيكون كشأن موسى، فإن موسى عليه السلام الذي نشأ في هذه في هؤلاء القوم المستضعفين، انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى حقق موعوده ونصره فيهم وأهلك الظالمين، وكذلك سيحقق الله تبارك وتعالى موعوده ونصره لنبيه محمد صلوات الله والسلام عليه وللمؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بعد أن قص ما كان من شأن قارون الذي كان من قوم موسى ولكنه انتفق عليهم وآتاه الله تبارك وتعالى هذه الكنوز. قصة قارون قصة مصغرة لقوم فرعون، هذا فرد وأولئك قوم. نفس الأمر، العلو والاستكبار في الأرض والفرح بما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من النعمة، ثم الإنذار والتحذير لهم، يحذرون وينذرون لا يسمعون فيحطمهم الله تبارك وتعالى. حطم الله تبارك وتعالى قارون أمام الأعين، وقال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على يعني شأن قارون وتعقيبا بعد ذلك على شأن موسى، قال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة الفوز بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، قد ذخرها الله وجعلها الله تبارك وتعالى الذين لا يريدون علوا في الأرض، علو بافتخارهم بثرواتهم ومكانتهم وإمكاناتهم وما آتاهم الله تبارك وتعالى، ولا يرجعون هذا ما هم فيه من النعمة إلى الله تبارك وتعالى. ولا فساد، فساد بأي نوع من الفساد، من القتل والسرقة والنهب والظلم، كل هذا من الفساد. فالذين لا يريدون الفساد في الأرض والذين لا يريدون علوهم لو هؤلاء أهل الإيمان الذي جعلهم جعل الله تبارك وتعالى لهم الدار الآخرة. والعاقبة للمتقين في كل أمر، العاقبة النهاية، عاقبة الأمر نهاية الأمر للمتقين في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا انظر كيف كان يعني عاقبة أهل الإيمان والتوحيد، وكيف كان عاقبة يعني العاقبة السيئة لأهل الكفر والإنات. والعاقبة للمتقين النهاية الحسنة والسعيدة دائما إنما هي لأهل التقوى لمن يخافون الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها. هذا قانون الجزاء عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهؤلاء، فالخلق كلهم عبيده، لكن الله تبارك وتعالى يعامل هؤلاء كلا بما يستحق. فقال من جاء بالحسنة فله خير منها، كل من جاء بالحسنة أتى بها فعلها. الحسن الأمر الحسن، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به حسن كالإيمان به وتوحيده وتنفيذ شرائعه من صلاة من صيام من زكاة من حج، كل هذه شرائع الإسلام هي أمور حسنة. فمن جاء بالحسنة فله خير منها، له خير منها حسابا، وأما ثوابا فهذا الثواب ليس مكافئا للحسنة وله موازي لها، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، لكن حسابا يعني يحاسبه الله تبارك وتعالى بخير من حسنته، فيفعلها الإنسان واحدة ولكن الله تبارك وتعالى يأجره عليها عشرة، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون لا تضاعف السيئات. أما الحسنة تضاعف إلى عشر، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في النفقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بغير عد. فكل من جاء بالحسنة الله يقول فله خير منها عدا حسابا، أنفق دينار فيجزيه الله كأنه أنفق عشر دنانير، صلى صلاة فيجزيه الله كأنه صلى عشر صلوات. ولذلك جاء في الحديث هم خمس في العمل خمسون في الأجر، خمس في العمل صلوات لكن خمسون في الأجر، يأجرهم الله تبارك وتعالى كأن المؤمن صلى خمسين صلاة عن الخمس المفروضات، وهذا من إحسانه. أما الجزاء الذي يعطى فهذا ليس مساويا، يعني ليس مساوي العمل، فإن مثلا من قال سبحان الله كلمة خفيفة في اللسان لكنها حبيبة إلى الرحمن، يجزي الله عز وجل عليها أمر عظيم، هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من قال سبحان الله غرس الله تبارك وتعالى له غرسة في الجنة، شجرة في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قراءة قل هو الله أحد عشر مرات هذه جهد قليل، عمل قليل جدا من ناحية العمل، لكنها ثناء على الله تبارك وتعالى. ولما كان الثناء على الله وذكر الله تبارك وتعالى بثناء حسن، فإنه يعطي لهذا الثناء، يعطي ثواب عظيم من عنده. فالجنة ثواب من عند الله، فضل من عنده، ليس مكافئ للعمل، ليس يعني أنت عملت هذا العمل فتستحق هذه، كمثل الأجر الدنيوي بالنسبة لما يأجره الناس بعضهم بعض. فإن الطبيب يعطيك استشارته في المرض فتعطيه مبلغ من المال، هذا مكافئ لهذا الأمر. عامل يعمل لك يوم فأجرة هذا اليوم 10 دنانير أو 20 دينار، هذا مناسب، هذا يعني هذا الجزاء أو هذا الأجر مناسب لهذا العمل بالنسبة للعمل الدنيوي. لا، لو فرضنا في العمل الدنيوي مثلا أن عامل مثلا يعمل يوم عمل عضوي عضلي، يعمل يوم في حفر، في زراعة، في نحو ذلك، في صناعة، ثم يعطى ملايين ملايين ملايين الدنانير، لا شك أن هذا في المقاييس الدنيوية ما هو مكافئ، هذا شيء لا، ليس مكافئا لهذا العمل، إنما هذا عطاء غير مساوي لهذا. قد يكون الذي يعطي مثلا 1,000,000 دينار على عمل، يعطي واحد يعمل ساعة فيعطيه 1,000,000 دينار مثلا، هذا قد أعطاه فضل من عندي، هذا فضل وإحسان. لله المثل الأعلى. الجزاء الأخروي من الله تبارك وتعالى. الجنة ليس الثمن للعمل الذي يعمله الإنسان، فإن عمل الإنسان مهما كان يعني يقوم ليلة في الصلاة، يصوم يوما، يفعل يوما، هذا جهد محدود في أوقات محدودة، لكن الله تبارك وتعالى يعطي عليه أجر لا محدود، أجر ليس له حساب، هذا فضل منه وليس هو مساوي للعمل. بل إن الأعمال الإنسان كلها الصالحة لا تكافئ نعمة من نعم الدنيا، نعم الدنيا من السمع والبصر والقوة التي أعطانا الله تبارك وتعالى والرزق، لا شك أن مهما كان عمل الإنسان فإنه لا يساوي ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من هذه النعم في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في شأن إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه أجره في الدنيا، أجر إبراهيم الذي وفى، كل ما أمره الله تبارك وتعالى به أوفى، كما قال الله عز وجل: إبراهيم الذي وفى.